الطيبيون، رواية للكاتب أدهم العبودي. أبي، امنحني بعثا أزليا واقرأني عزة في تلك الأنشودة، مطلا من نافذتك المعلقة في السماء. وبعض مما أرخ مع ذلك يحتمل التأويل. حافظ على مهادنة الجنوب الذي يأتي إليك محملا بالهدايا، ومدام الجرانيت يأتي إليك دون عائق فلا تحدث تلفا بآثار آخرين. واقطع أحجارك من محاجر طرة، وإذا كانت تخومك من جهة الصعيد في خطر فإن الحال كذلك من جهة البدو الذين يتمنطقون بالحزام، ويجب عليك أن تقيم حصونا لصدهم في مصر السفلى. واح كارا ختي، ملك هيراكليوبوليس، المدينة الحجرية، بوابة تلاق. المساء هش، سرعان ما يتكسر فوق حواف سور معبد الكرنك العتيد، وهو يلج إلى المدينة الحجرية الناعسة، يخب ويتعثر، بينما تبدو قواه تأخذ في الوهن أكثر فأكثر كلما أوغل في التسلل داخل حرم المعبد. يفترش على استحياء كأنما يستأذن بهو الأعمدة الضخمة التي تنصرف نحو السماء في إجلال وإكبار، تقف في شموخ متأصل وتحدج كل البيوت الغافية تحتها في اعتزاز وتباين وفي صلف، كأنها تقول: هنا في هذا المكان تقوم الحكايات ولا تندثر، تمتد بتأثيرها وسطوتها على طول الزمن، يؤججها الإرث ويبقيها غير منسية ولا منقضية. هذا المساء كانت ريح صبية متدللة تسلقت النخل المترامي في جوف المعبد، فراح يتمايل متضوعا، بدا كما لو يدندن في خشوع، يدنو برؤوسه المحشوة بالبلح الطري المترنح الموشك على السقوط من قامات الأعمدة ويلاطفها، يداعبها كأنه يخشاها، وإن كان يخشى من كبر أو وهن فالأعمدة لا تفعل، تبقى حيثما يبقى الزمن في صيرورة وزهو وبهاء، ولن تفنى إلا بفنائه، تبقى سامقة ثابتة لا تعرف الهرم ولا الضعف، تحتوي كل المدينة بين عيونها التي لم تنم منذ أكثر من 7000 سنة. كانت بمثابة الحارس المعين أزلا بقدسية الأجداد كمخطوط فوق جبين الكرنك. في هذا المساء كان النخل ككل مساء يحتمي من الظلمة المراوغة بهالة الأعمدة التي تخترقها في ضراوة وفي غير خشية وغلالة من رهبة ومن تسيد تحف أحجار المعبد والأجواء. أسفل الأعمدة يعد الظل يرتعش، لا ينظر للوراء ولا يجسر، يجتر بقدميه مسافات براح البهو المتمطية في استراحة وهدوء وفي سكينة، نحيفا كان وله ساقان رفيعتان طويلتان لكنها لا تؤازره بأي قدر على الفرار، يلهث في رعب وفي سرعة، يقبض بين أسنانه على ذيل الجلباب خشية السقوط، فأن ينكفئ على وجهه لا قيام بعدها، يثق في أن من يلاحقه لن يدعه ينهض ثانية من دون الاستيلاء على مخه، فيمضي في عدوه كأن أبالسة الكون ذاتهم يلاحقونه. لم يكن يستنبط بقصار تفكيره أنه سيرى عطلة أكذوبة المكان وجها لوجه، وأنه الوحيد من بين كل رجال المدينة وكل أهلها والجن والعفاريت هو الذي يقبض عليه متلبسا بالجرم. جعل يركض وأنفاسه المتلاحقة تتردد في قلب البهو كصدى خافت مؤرق يشبه الفحيح، يبدد اطمئنان سكان المعبد القدامى وراحتهم، يكاد يوقظهم من الوسن الذي لفهم لقرون وقرون، إنما لم يكن يدري أنه يوما قد يصبح طريدة عطلة بنفسه برعبه المتأصل في تاريخ الأسلاف وهيبته وجبروته، وأنه سيتجرع كل هذه البيوت وكل هذه الحجارة حافيا، يخلع مداسه ويرمح جاريا كشظية من توتر وذعر. كان النخيل يستدير ليرمقه في استهجان وفي أنفة، يود لو أن القعوف تتحول إلى أياد تتلقفه من فوق بساط الأرض وتعلقه في الفضاء، عقب أن أقلق استرخاءها وصرف كل الطيور المستكين بين سباطها وقد اندفعت نحو صدر السماء تشق صفاء ضوء القمر كعمود من دخان، لكنه يمرق في سرعة وارتعاد من بينها ليزوغ من عطلة. جال بخاطره لو أن أحد الإنس قد قبض عليه وهو يخرج من حوش عوضين بالبهيمة لكان أهون عليه. صحيح سوف يسلمونه لقسم الشرطة فتصبح قضية، لكنه تعود على البيات داخل الحبس وتعود أكثر على البهدلة، لن يضيره يوم أو أكثر يقضيهم في القسم ثم يطلع، بل لن يضيره بأي حال أن يستقبل قفاه صفاعات الصولات والخفر كم صفع من ذي قبل وكم تمرغ في تراب السكك على يد الخلق. لكن الذي سيضيره حتما أن يتلبسه عطلة ويبدل عقله فيعيش الباقي من حياته مخبولا بنصف مخ ونصف وعي. أخذ يعدو ويعدو ومن ورائه يقترب وقع الأقدام بسرعة تجاوز سرعته. أعوذ بالله، هاتف نفسه في تأنيب يوشك على اليأس، منذ متى وعطلة يحمي بيوت ناس كرنك؟ كيف نزل من داره المقامة فوق بوابة معبد خنسو الرابض على مقربة من معبد كرنك وترصده؟ أخذته رعدة الخوف أكثر، اشتغلت ساقاه أكثر، فبدأ ينهب قوام الطريق ليس محترزا عبر ذلك الهلع أن يندلق فوقه فداء بخسا للحماقة. وكانت أنوار الشارع الرئيس النافرة من بعيد قد راحت تلوح في دنو بطيء، فتحفز أكثر، يدرك أن عطلة غير مسموح له بالخروج من حيز المعبد، لعنته يسكن فوق بوابة خنسو، لا هو جن ولا هو إنس، مجرد كيان لا هوية محددة له ولا كينونة ولا مسمى غير عطلة. فمجرد ذكر ذلك الاسم ترتجف الأبدان كما لا ترتجف لذكر لفظ في هذا البر. يعاقبه ساسة الفراعنة على انتهاك حرمة المعبد منذ زمن لا يقف على بدايته بشكل وثيق مخلوق، هكذا تسرد الأسطورة. أنوار الشارع تقترب وقدما عطلة تتبعانه في إصرار، كاد يبكي تضرع لله أن ينجيه ولعن سلسفين اليوم الذي صار فيه نطاطا على البيوت، توب يا رب فقط أنجدني من ملاحقة عطلة. كان عبيد قد بات جذوة متوقدة من روع تشق سكون الليل هربا، ومنظر عطلة يستقر أمام رأسه. كم كان غبيا حينما صرفه هدوء الجو عن جس موطن الخطر، كان طالعا بالبهيمة في أمان الله من حوش عوضين ولا يدري كيف بدت بوابة عطلة هي الأقرب للزوغان عن الأعين حتى لا يلمحه رجل. جر البهيمة ودلف من البوابة قاصدا الناحية الأخرى حيث الظلام يخفي في طياته كل التفاصيل، وحيث بوابة معبد الكرنك تلك الهادئة البعيدة عن البيوت، فيلف من وراء المعبد عبر درب غير مطروق خاصة في الليل، درب ينتهي إلى حوش بيته، فيظل متيقظا حتى الصباح منتبها مترقبا انبثاق أول شعاع فجر حتى يطلع بالبهيمة من داره مطمئنا، وحتى يمكنه التصرف فيها حسب الاتفاق المعتاد مع أحد التجار والبشر نيام. لكن عند ذاك أول ما دلف من بوابة عيط الله راحت الكلاب تنبح في رهبة وفي خنوع لبرها، ثم أمسكت عن العواء مرة واحدة كما لو أصابها خرس فجائي. تدلت رؤوسها إلى أسفل طائعة كأن أمرا صدر لها في خفاء كي تتوارى، ولت تختبئ خلف حجارة فناء المعبد. وفي لحظة بعد أن أخذ مندهشا يراقبها بعينيه وهي تنسل مبتعدة ونباحها تحول إلى أنين خافت مغلوب، عاد بعينيه أمامه ليجد عطل ذاته متجسدا واقفا يرميه بنظرة الشرر كأنما قد من عدم في هيئة مذرية وخلقة مشوهة، يرتدي جلبابا بدا ليس بجلباب بل مجرد قطعة قماش بالية دس فيها جسمه. ارتد للخلف مصعوقا، سمع من قبل أن الإنسان والحيوان وربما الجان يخشون من عيط الله ذلك المسحور، لكنه لم يحسب أنه سيلاقيه عيانا في يوم. هذه أول مرة يرى. حينها فلت من بين أصابعه حبل البهيمة وتسمر لثوان، تحول لوهلة إلى صنم مثل تلكم الأصنام الراقدة في خواء معبد خنسو، وتساءل إثر ذلك في تأنيب حقيقي، ألم ينبغي أن أتحاشاه؟ لكن ما لي فضول غبي كان يدفعه للتفرس فيه؟ لعلها صفات القزم أو الغموض الذي حف الحكاية فمتنها بتراث الناس، وربما الفزع في كامل سطوته. تلك أشياء استوقدت من داخله الغباء وليست من علة واضحة بمجمل الأمر لأي غباء. كانت قامة عيط الله قصيرة مثل المساخيط، وعيناه تبرقان بنشوة الأذى كأنه وقع على صيده الثمين لهذا المساء. راع عبيد أولا ذراعاه الطويلتان في غير تناسق، وساقاه القصيرتان للغاية، ولسانه المتدلي من فمه في تحفز. ليس ذلك التحفز الذي ينم عن استفهام أو تساؤل ولا استنكار حتى، بل ذلك التحفز بروية وبكل تركيز كمن كان ينتظر على مهل. تحفز ذئب للفريسة، تحفز قاتم يبدو توطئة لانقضاض محتمل. مد له عيط الله أنامله يتحسس مستكشفا. أصابعه طويلة رفيعة مثل أغصان شجرة لبلاب جافة، وأظافره سوداء متشققة. شعر عبيد ببرودة اليد وبهول اللمسة، انتفض وصرخ صرخة عالية كأنما أفاق بعد غيبة وجيزة. نبش في حلقه عن صرخة يمكنها أن تترجم ذلك الشعور الذي يأخذ عليه أنفاسه، إنما لا وصف لما يحس. فجف حلقه، رمى بنفسه بضع خطوات للخلف منتشلا نفسه من دائرة الفزع، ثم أخذ ذيل جلبابه بين أسنانه وفك. أحس به يرقص مهتاجا من ورائه ويصيح في حنق بصوت أقرب للزئير: قف! ولكنه كان قد أسلم لله أمره وبدأ بالركض الملتاع. أحس بقدميه تلاحقانه وفيهما نية غاضبة. بدا طريق الكباش الواصل بين معبدي خنسو والكرنك طويلا شاقا رخوا وفيه نوع من تواطؤ، غير أنه أخذ في تقليب تراب الأرض من بطنها اللين بقدميه الحافيتين مثل فأس لا يدركه يأس ولا إجهاد، وهو يمخر بساقيه حصيرة الظلام المسجات بامتداد الطريق. وقد بدا أن التراب اللزج يكلبش في قدميه ليؤخر إيقاع ركضه، يكلبش في قدميه متآمرا مع عيط الله ويتشبث بجلبابه، والكباش الراقدة مقرفصة فوق قواعد من حجر، ومن بأس جعلت تطل نحوه بعيون مستهزئة محبطة كأنما لو تخبره: أين قدماك يا مسكين من سرعة عيط الله؟ بدا كذلك أن النخيل المسور لطريق الكباش والذي يرتمي على جانبيه في كثافة صانعا سحابات متشابكة داكنة اللون في قلب تلك العتمة الداجية. المقعي يبص في ألفة وفي حميمية على هذه التماثيل التي تحمل أجساد السباع ووجوه البشر، يزوم وينحني من موقعه العالي في الفضاء نحوه ليلقفه من فوق الأرض فيسلمه جبرا للوراء، تحديدا لا يطلع كيما ينال منه. بدت له جميع المفردات من حوله كما لو كانت على اتفاق ضمني للزج به نحو المارد الذي يتعقبه. أسرع يدخل في كنف معبد الكرنك والعرق ينهمر من جسده، ثم وهو يرمح كغزالة يطاردها فهد أخذ يجوس بعينيه في تلال الحجارة الجامدة التي تعبئ جوف المعبد، في الأعمدة الشاهقة وفي الحجرات ذوات الأفواه السوداء المخيفة الداعية للهرب بعيدا. يجوس، أدرك أنه لم يزل في العراء الافتراضي، عراء لا أمان ولو في قلب المعبد المتكدس بالأحجار. فاستأنف الجري وعينه صابيتان إلى الشارع الذي لم يعد بعيدا لدرجة الإرهاق المثبط، حسبه أن يهرع في عزم أشد وفي غير كلل. لم يكن في المعبد مكان يلجأ له متقيا شر عيط الله، عليه فحسب أن ينجو بجسده خارج حدوده، فجرى في سرعة وفي إرادة مرتعدة متجها نحو الضوء المرتعش في الأفق، وراح يقول لنفسه وقد أوشك على انتحاب مرير: التوبة منذ اليوم يا رب، ارحمني فقط من هذا. ولم يجد خياله نعتا يوائم كينونة عيط الله. في سهاد المساء الرخيم تخلد الكرنك إلى النوم، ربما مبكرا، ربما من شدة السأم، إنما تخلد إلا من أساطيرها التي لن تغفو متى ظل الزمن، تلك المحفورة في أذهان الأجيال وفوق جدران المعابد، ومن بعض الرجال الذين يخرجون لقضاء الأمسية في بار الترس يحتسون البيرة وعرق البلح والزبيب ويدخنون الحشيش. الأجواء هادئة تماما، والريح الخفيفة لم تزل تعبث بقمم النخيل الباسقة في كل المساحات، فيبدو وشيشها ملائما للسكون. كانت الكرنك غافية شاغرة إلا من هؤلاء، ومن ممدوح المحني فوق مياه الملاحة يتشطف من أشياء وأشياء قديمها وجديدها. طالما تذكرها فغاج فؤاده ونبض متقرحا، فمه يهمهم بالدعوات والأوراد كدأبه في كل مساء. انتبه على لهاث عبيد المقبل من بعيد، فاعتدل وبدا مغشي البصر كأنما دمع لم يزل مقترنا بالدعوات شحيحة الأمل. مضى يستوضح ببصره، مط رأسه فبان له الطريق ولمح جسد عبيد الآتي هرولة. كان وجهه مليئا بالعرق وبالرعب، فاستقام ناهضا، نفض عن يديه بقايا قطرات ماء الملاحة ومسح بكم جلبابه وجهه. بدأ أن عبيد وجد أخيرا من ينتزعه من فزعه، صاح بصوت عال من قبل حتى أن يستشرف عن هوية ممدوح: الحقني الحقني، ربنا يبارك فيك. في برود تلقائي وعلى مضض وفي نبرة غير حافلة قال ممدوح: خير. وهم يزجره، لكن دنا عبيد منه، بسرعة رمى بجسده عليه كمن عثر على ضالة مفقودة. كان يلهث مثل جرو، وكانت له رائحة قبو مغلق، أسمال جلبابه المتهرئ مليئة باتساخات قديمة تبعث على التقزز والقشعريرة. فغار ممدوح فاه، أدرك أن في الأمر خطبا ليس عينا. وهل هذا وقته؟ تطلع للحظة نحو عبيد ولبث يأوي لتركيز واهن. إضاءة عمود النور في الأعلى الساقطة عليهما تكشف عن كل ملامح عبيد، فيبدأ يستعيد بها كذلك تركيزه. خداه مرتعان بشروخ محفورة، واضح أنها منذ زمن ليس بقريب. تركت فوق وجهه أمارات القبح وسمات اللصوصية. في الواقع هذه هي المرة الأولى التي يتفحصه فيها عن قرب. كان يراه قبلا ككل أهل المدينة واحدا من أولئك اللصوص المدشنين بالاحتقار، الذين يسطون على أحواش البهائم في العشية وتحت جنح الظلام من دون أن يتمكن من القبض عليه أحد، على الرغم من أنهم يعلمون بما لا يدع مجالا لريب أن من يختلس بهائمهم هو عبيد وعصابته، ذلك إن كانت له عصابة. كان يراه من بعيد ولا يحفل في التدقيق في ملامحه، يبتسم له ابتسامة فاترة على مضض، أو يرفع له يده نصف رفعة كأنه يقول غور، ثم يمضي عنه ببصره في امتعاض. إنما ما له يشعر الآن أن عليه أن يشاطره الرعب الذي أفضى به إلى طريقه. ربما الفضول وربما الشفقة وربما القليل من التسرية. راح يتفحصه بإمعان، لم يكن طويلا ذلك الطول ولا نحيفا كما بدا من ذي قبل، ولا قبيحا للدرجة، بل كان مرتجفا خائفا مما ينفي عنه هيبة أنه لص ونطاط بيوت. ضحك في نفسه ضحكة مفتقدة وقال: انت حرامي بهايم، أدعى بالفعل أن تكون أكثر خزيا وانكسارا ورعبا عند مقابلة الخلق، ولابد من أن واحدا ممن سطوت على بهيمته الليلة يلاحقك بالسلاح. أخذ في التطلع له وهو يرتجف مثل عريان في ليلة شتاء قارس بشكل أكثر تدقيقا. انتابه للحظة إحساس بالقرف. من وجهة نظر ممدوح، سرقة البهائم أدنى مستويات الإجرام وأقلها شرفا. كان فم عبيد يدلق باللعاب من غير وعي أو اتزان، وعيناه مغيمتان لا تستقران في نظرة محددة أكمل في تهدج وفي لوعة. أستاذ ممدوح، حمدا لله. مالك؟ اهدأ عيط الله. ابتسم ممدوح، ربما أدرك في قرارة نفسه أيضا منذ أن رآه بمثل تلك السحنة الشاحبة أن احتمال الخرافة وراء الحكاية ليس بنائن. الليل في الكرنك يحمل في ثنايا هدوئه ورونقه الكثير من شاكلة عبيد، هؤلاء الذين يقسمون إنهم رأوا عيط الله فروعهم. لم تكن المرة الأولى التي يقابل فيها الفارين من أو من غيره من شخوص الأساطير التي يختزلها المكان، إنما لا يصدق في الغالب إلا ما يستقر له وجدانه أو ما يرى بعينيه. أكمل عبيد كأنه يهذي: رأيته بعيني، والله رأيته، شكله، استغفر الله، وشر الدنيا ينط من عينيه. وأخذ يتلفت حوله بنفس الفزع، ثم أضاف: أظنني أضعته، لن يخرج خلفي من المعبد، ملعون ابن الكلب. صح يا أستاذ ممدوح؟ عيط الله من يا رجل، هل تؤمن بمثل ذلك الكلام؟ إنها مجرد تخاريف صورها لك عقلك الغليظ. والله رأيته بعيني. أنت لا تصدقني، لكن أقسم برأس أبي إني رأيته. قال ممدوح ربما أعرضا ومن دون عمد، وفمه يزداد اتساعا: وهل لك أب كي تقسم برأسه؟ ازدرد عبيد لعابه في خجل أليم، أطفأ خوفه في ماء الملاحة بنظرة منكسرة، وتوقف فجأة حتى عن اللهاث. لعله اطمأن كذلك أن عيط الله كف عن ملاحقته. احتجزته بوابة المعبد فلم يجرؤ على الطلوع خلفه. بنصف عين تأمل ممدوح، لم يبدو عليه أنه شعر ولو حتى ببعض الحرج. تساءل في نفسه: متى سيكف الناس عن إذلاله؟ ومتى سيجتث هؤلاء الضغينة من قلوبهم؟ بل متى سيكف الماضي عن المثول؟ يقبل الآن من بين تلابيب عقله من بعيد تماما كشأنه دوما، لكنه كان حين ذاك صغيرا لم تكن له يد في قد الحكاية ولا جريرة. كان صغيرا ليس يذكر كم كان تحديدا عمره حين قالت له أمه إنه جاء إلى هذه الحياة مصادفة، وحين كان الناس يرونه فتسقط أبصارهم أرضا ويكتمون بأكفهم ضحكات كان يسمعها وهمسات تخرج متهكمة، إذ يتغامزون ولا ينتبهون إلى أنه كان صغيرا، لكنه يفهم في تخاذل وفي وجع مغزى إيماءاتهم ونظراتهم. ينتشله صوت ممدوح: اقعد اقعد يا عبيد وهدأ. ينظر له من دون أن ينبس: أنت يا ممدوح لا تؤمن بالخرافات، غير أنك واحد ممن يعتنقون الخرافة في باطنك ولا تريد أن تصرح بذلك. هاي هازل، لماذا تجيء كل مساء إذن إلى هذه البحيرة؟ أخبرني. دنا عبيد من حافة المياه يمحو عن وجهه المعروق آثار الخوف، ولم يزل يرتعش ارتعاشات متوالية خاطفة كح كحة متقطعة، فبدا سيسقط داخل بؤرة المياه. تلقاه ممدوح بذراعه وأرجعه للوراء قبل أن تخونه قدمه فتسلمه للتهلكة مباشرة. تنهد تنهيدة طويلة واستعاد البعض من أنفاسه. تبدد الخوف إلا قليلا وإلا من هذا الخلل في المشاهد المحيطة. لم يكن قد استرجع كامل اتزانه، كان منظر وعيط الله باقيا في ذهنه، لكنه في سرعة قفز خارج ضفة الملاحة كأنه يود لو يفر من حيز الكرنك كلها. لوح بيده لممدوح ثم مضى في لوثة منقشعا كغمامة بائسة هزيلة من أمامه ومن دون أن ينظر للخلف. مصمص ممدوح شفتيه، بأي حال يتلمس العذر لعبيد، فشأنه في ذلك شأن كل من ادعى رؤية عيط الله، تشت عقولهم ولو لوقت زهيد. ران ببصره قليلا تجاه عبيد وهو لم يزل يركض مبتعدا، وعاد لحاله ثانية. حملق في عب المياه لواله، رأى وجهه على صفحتها أقرب للصفاء منه للتشوه. استعاد في لحظة زهوة العمر الفائت، كأن كل البقع المضيئة بلون وردي على جلده قد خبت داخل صفحة المياه التي ارتسمت عليها وجوه الآلهة البائدة من زمن سحيق: راع، آمون، وخنسو. همهم متهكما: أي قربان يسترضيكم؟ نفض رأسه زافرا، استغفر ربه، عقد حاجبيه وارتعشت ملامحه في تذكر معطوب، كأن رأسه تشخب ذكريات مهانة كجرح ينز الدم. تذكر أيام كان وسيما يتبختر في البلد مثل الطاووس، يزهو بهامته وهيئته، تقول عنه النساء إنه أجمل رجال الكرنك، ويقول عنه الرجال إنه سليل أجداده الفراعنة عن حق. لم يولد هكذا، لكن الله شأ أن يصيبه البهاق منذ وقت قريب. بدأ بنقطة ضئيلة فوق وجهه، ثم مضى يسرح، وكل يوم يفوت يركبه الجنون. نبوية العرافة فسرت ذلك على أنه حسد، قالت له: عين وصبيطك يا ولدي، عليك بالملاحة، وقتت بالماء حتى ظهور الديك الرصد. تعكرت صفحة المياه بعبوسه، تقلقلت وحمامة تحط فوقها ظمآنة، ثم تخرج في سرعة مرفرفة بجناحيها كأحمد ما يكون الارتواء. في مياه هذه البحيرة المقدسة الراكدة اعتاد أن يغسل وجهه، ماؤها المالح طعمه أشد لذعا من ماء البحر نفسه. كثيرا ما كان يسافر ويرمي بنفسه في لجة البحر متعشما زوال العلة، مستمسكا بأقل أمل في الشفاء. يظل جالسا على حافة البحيرة بانتظار أن يخرج الديك الذهبي الذي يزعم التاريخ أنه سيشفى فور رؤيته. له فترة على تلك الحال يغسل بماء الملاحة مرضه وينتظر الديك. له فترة يتلظى بنار الداء ولا يعرف للشفاء مخرجا غير اعتناق الأسطورة. دنا من الملاحة أكثر في حيطة، لعق بلسانه قطرة فتقلصت ملامحه. ماؤها مالح ويلسع في أكمن مواطن الإحساس، ربما لهذا السبب سميت بالملاحة. تعود أن يأتي آخر كل مساء بعد أن تهجع الكرنك بأسرها ولا يبقى غير المساطيل، حيث لا قدم تدك الطريق ولا مر بإمكانه أن يلمحه. يخشى كثيرا من سخرية أهل المكان إن قبض عليه واحد وهو يتمسح بماء الملاحة. قالوا له غير مرة في لهجة لائمة: أنت توهم نفسك يا ممدوح، ولا سبيل للشفاء إلا من عند الله وحده، والديك لن يطلع إلا في المشمش. لكنه يعلم أن الله قادر على كل شيء، خلق الأسطورة وخلق المعجزة التي كانت للأسطورة منبعا، خلق مع ذلك هذه الملاحة لتكون إحدى وسائله الربانية للشفاء، ذللها للناس لكي تصبح دليلا على قدرته. كان يخرج ثم يقعي فوق ضفة الملاحة، يزيح بأنامله العشب الأخضر الراسي فوق وجه المياه، ثم يتناول بكفه بضع قطرات ويمسح بها حدود الوجه. ينحني بحذر وهو يدنو من حيز البحيرة، يخاف مثلما يخاف الكل من أن تزل قدمه ويسقط في جوفها فتبتلعه وتشفطه في عبها. لم يخرج منها من ذي قبل من خانته قدمه وتعثر فسقط، حتى جثته لم تكن تطفو على سطح البحيرة، يسحبها الماء إلى أسفل وكأنها تضيع في عالم الأعماق المليء بالكائنات غير المعاينة. سر الملاحة وسر الديك لم يتوصل له بشر، يعرفه فقط من حفروها وفنوا منذ آلاف السنين، جدوده وجدود أهل البلد، الفراعنة العظام، أولئك من بلغوا من العلم ومن المقدرة ما لم يبلغه بشر آخرون. يعرفون أن ماء الملاحة بدلالة الديك سوف يشفيه من البهاق بإذن الله، وإلا ما سطروا فوق جدران معابدهم وفي متن التاريخ عن البركة التي لا تنقطع عن البحيرة. راح يحملق في هدوء المياه شاردا، مهما يكن قد تبرع بوقته كاملا في محراب الأمل، فسواء اشتبه عليه الوجهان القديم إياه والجديد، يوما ربما يستعيد الوجه المأمول، ومثلما جرت به عادة التخيل كان وجه خنسو يبتسم من بين سكون صفحة البحيرة التي تعكسه وهو يرنو من السماء، يقول: ادنو، لامسني عن قرب، ربما كان بين أحضاني شفاؤك، وكان يدعوه للمثول. بردية ثيثي الأولى، حامل الخاتم وكبير الموظفين في عهد واح عنق أنتف ثاني ملوك الأسرة الحادية عشرة. أتأمل جناح دخان واه طالع من إناء القرفة الساخن، اندفع يترنح متمايلا إلى أعلى في تؤدة إلى أن يتبدد رويدا في الهواء. كل ما حولي شاحب بائس تماما مثل حالي، وثمة شعور يسري في أعصابي بالكآبة. تروح عيناي نحو صفحة البحيرة وترسو، يهل الخادم النوبي وفي يده صينية طعام ممتلئة عن آخرها. يستعيدني بصوته الرتيب، فألتفت نحوه في خمول، وقبل أن أعود بعيني إلى البحيرة مرة ثانية أجوبه قليلا: ما لك مبتسم دوما؟ أليس لك من هم يجعل تلك الابتسامة تزول ولو لبعض الوقت؟ لا أجد لدي الشهية للمس الطعام. أحدق في شرود داخل مياه بحيرة الملكة إكوي العظيمة، أم حارس باب الجنوب والعماد العظيم لمحبي الأرضين رب السماء أنتف. فيبدأ ضباب في الالتفاف حول بصري، يحيط به ويعزله عن سائر معالم المكان، يذكرني بمأساتي. يرتجف أمامي كما ترتجف دقات فؤادي، ورؤى من مخاوف كامنة تبدأ تلازم خيالي. كم أنا في أمس الحاجة هذا الوقت لولد البكر حنو، أقله يخفف عني آلام النفس وأستعيض به عن بهجة غائبة لها أمد. استدعاه مونتو إله الحرب عند الطيبيين ليلبي واجب الحرب. لم أره منذ أكثر من 3 فصول بعد أن أخذت دروس الحرب في الدوران الضاري، ولا يبدو أنها قد تكتفي من دماء الرجال أو تشبع. في رأسي همان، هم جسدي الذي طحنه الداء، وهم ولدي الذي استغرقته آلة الحرب بعد أن ذهب ليرتبط بواحدة من أحط القوم. أيهم؟ اتخذت كل الوسائل في محاولات يائسة أجهضها عناده لأعدل رأسه عن فكرة الارتباط بواحدة لا هي من قومنا ولا هي تناسب مكانتنا، لكنه قال لي صراحة: إن الحب يا والدي العزيز أجل من مسميات أخرى. كانت أمه تسانده بذلك الواعز من محاولة إرضاء وحيدها الذكر وتمكينه من رغباته. لا أذكر من تلك الأيام التي عاندني فيها غير الخصام المكين الذي مضى يسود بيننا. لا أذكر إلا ملامحه التي كانت ترجوني القبول والتفهم. أذكره وهو مقبل نحوي وعلى وجهه ابتسامة فيها محبة وطيبة، وأنا أشيح عنه بصري ساخطا. محاولاته في تلطيف الطقس الذي بات يحف بالعلاقة بيننا، ومحاولات المستمرة في توطيد فكرة الخطأ الجسيم بداخله والتهور، مرة بالنهر ومرة بالصمت الغضوب ومرات بالكلام الموجع الجارح. هؤلاء أدنى الرعية، اندفاعك من باب العاطفة سوف يجشمك ثمنا باهظا. جننت يا حنو، ولابد لك من طبيب يصلح شأن رأسك. زواجك من تلك العاهرة يكون على جثتي. غير أنه بدا يدرك مدى حرقتي عليه، فلم يكن يحنق مني، على العكس كان دائما ما يقابل خبث الكلام بابتسامة ودود وتعليق مؤدب. في النهاية سلم: إنما في كل الأحوال هذا اختياره، ولن أقف حائلا بينه وبين سعادته التي يبتغيها ولو حتى بالأمل العاجز. المشكلة أن أمه ومنذ أن غادر للحرب انكفأت من دون حيل أو تحمل، تنتظر أن يبعث ولو مخطوطا يطمئنها مع واحد من الراجعين بإصابة أوعاها أو حتى إجازة. قلت لها: ما إني أخباره تأتيني على الدوام. ولا تنسي أنني حامل خاتم الملك العظيم وهانخ أنتف، ثاني ملوك الأسرة 11 الذي تولى قيادة الملك حوالي عام 2140 قبل الميلاد، وبقي معتليا عرشه قرابة نصف قرن حتى عام 2091 قبل الميلاد تقريبا بجلاله وملكوته. ولولا احتياج القصر الكبير لي تلك الأيام لزرته على حدود المعركة واطمأننت بنفسي على حاله، غير أنها اشتاقت له لدرجة القعود بلا حيلة في انتظاره، كالتي تدرك أني كاذب لو ادعيت الانشغال عن ولدي بسبب لا يعمل منطقا للقناعة كاحتياج القصر لي. الكسل إذن ليس من سبب آخر، هي تدري ذلك، لذا انصرفت عن شؤون البيت تاركة إياه للخدم كسالى نفس كسلي وأكثر، وقلبها يختلج خوفا عليه في كل يوم يمر. تناهت، دفنت وجهي بين كفي وأغمضت عن كل الضباب عيني، تفقت أهمهم مرتلا، أنت فعا جد سلالة أمراء طيبة الذين أصبحوا فيها فيما بعد ملوكا. ليتك تهب لي قربانا في الجبانة بقدر ما أحتاج إليك كل يوم، هب لي زوال العلة يا رب عروش الأرضين الطيب وسيد القربان المبرئ، وأعد لي ابني البكر سالما. رب الشمس راء العظيم ينحدر نحو البحيرة ويظلل سطح مائها بالبركة والرخاء والسحر. تفيت من الطعام الذي أحضره لي الخادم ببضع شرائح من لحم الإوز، وخلعت عني ملابسي، تدحدرت ولم أزل شاردا إلى سكينة الماء. مضيت داخل هدوء البحيرة أغمس جسمي أبتهل في انتظار الجدوى. كان ملمس الماء دافئا هذا الصباح، ورع العظيم يرمقني بعيونه المطلة من وجهه في السماء، يباركني وينبئني بالشفاء الداني وبرجوع قريب لولدي. رحت أدور بيدي صانعا دوامات ضعيفة داخل صفحة الماء، وأرفع بين كفي الماء وأهيله فوق وجهي فيتقاطر في محيط البحيرة ثانية سلبا، ثم أطمس وجهي كله تحت المياه متبعا الطقوس التي أوصاني بها بام كاهن مقاطعة واسط الأكبر، وأتمتم بالتعاويذ التي أعطاها لي بالحذافير من دون تجاوز أو نسيان. كانت بجعتان تقتربان مني وتقرقران بمنقاريهما في لب المياه، تجرعانه ثم تحتفظان به في جوفيهما لتلفظانه نحو البحيرة ثانية. خبطت بيدي أشبه بالمداعب الملول، فابتعدتا يرمقانني بأعين مستنكرة وولجتا داخل الغدير المفضي إلى كرم النخيل خائفتين. كنت وحدي، من علي أن يقرر في تلك الساعة الرمادية من الصباح أن يخطو خارج محيط الذات ويطلع بروحه للرب العظيم الأعلى كي يستمع لنجواه ودعواته؟ أنا مرهق، أنا ميت، أنا رجل من غير سعادة ولا سكينة، فقف جواري يا رب السماء المنزه عن اللا قدر وعن الزوال. أخذت أهمهم وأدعو رب السماء أنطف الكاهن الأول المقرب لدى الإله العظيم بأن يتمم علاجي على يديه، وأن يمنح بركته لملوحة البحيرة كي تستحضر كل قوتها وجلالها وتكللني بالشفاء. كان الخادم النبي واقفا ما زال وبذات الابتسامة على ضفة البحيرة بمنشفة من وقت أن نزلت الماء، رماها فوق كتفي وأنا طالع أدس قدمي داخل النعل وأدوس على حصيرة الحصى المتناثر إزاء ضفاف البحيرة في تهاد يحمل اليأس، فيطقطق من السخونة ومن حمل جسمي عليه ويبدو كأنه يئن. ضحكت في نفسي بلوعة، لن تئن مثل ما يئن جسدي كله من فعل المرض. أنسل في إزار من القطن وأرتدي على عجل يقدا يتآلف من ستة صفوف من الخرز، ضم طرفاه بمشبكين على هيئة رأس حورس، ودلاية من حجر اليشب معلقة في خيط طويل، وضعت في إصبعي خاتما وفي معصمي زوجا من الأساور. مصمصت شفتي فيما يشبه الملل، كنت أعرف أنني سوف أخلع عني كل تلك الزينة عند دخولي حمام غرفتي، لكنها أشياء يستوجب أن أظهر بها أمام الخدم والحراس في القصر ولو بشكل عابر، إنها رتابة المنصب لا أكثر. تجتاح عيناي صخب المساحات التي يرقد فيها النخيل حاجزا من ورائه ملامح الأفق تلك الساعة، وتقبض على طائر يخترق سجف السماء في بأس وفي حرية. في حقد وأسف مضى بصري يتتبعه وقلت: أيها الطائر الطليق، منحك الرب الكريم آمون كل ما تهفو له نفس، إنما هل قضى لك مثل ما قضى للبشر من مآس؟ يتبعني الخادم بصينية الطعام، يصب لي كأسا من النبيذ الأحمر ويناوله لي، فأرشف على مهل وأنا بتؤدة أخطو حيال باب قصري وفي عيني لفافة الضباب. زوجتي كعادتها جالسة متكئة على سور الشرفة تشخص نحو الأفق البعيد. رفعت لها رأسي وقلت: بحق رب السماء استريحي قليلا من هذا العناء. همهمت بصوت باك وهي تطل في حسرة صوب نقطة قصية من خط السماء: منذ عام ويزيد لم أرى. هززت رأسي في رثاء متفهما طبيعة إحساسها، ورحت ألوم نفسي بعض الشيء لإهمالي العرضي الإشراف على حال ولدي بشخصي. بدأت في ارتقاء الدرج المتراص في تناسق إلى فوق. مشكلتها مع ولدنا هي الاشتياق البحت ليس أكثر. كنت على يقين من أنه على ما يرام. أخباره تصلني على الدوام من أنه بخير، يقاتل أعداء الفرعون المتناهي في عقله وحكمته في بسالة، ويذود عن العرش بكل عزم وتفان. الغريب أنه هو بنفسه من يأبى العودة من دون الظفر. لم يرسل بردية، أرسل واحدا من الآتين يقول عن لسانه: حنو أيها المبجل، يبلغك بأن النصر قريب، أوشك الأعداء على التقهقر والهزيمة، فلا تبتئس وقبل خدي أمه. إنما هل يكفي الوسطاء بيننا وأنا قائده المباشر؟ ولم تصدقني، قالت ونبرة الشجن المغموسة بالغيظ في صوتها: لا تستهن بغريزة أم يا ثيثي، أدرك تماما أن أنيسي في خطر. رفعت عيني إلى أعلى، وقفت قليلا أتمعن في قصري شاهق الارتفاع وطوابقه الثلاثة التي يستقيم أعلاها تمثال ضخم لآمون الناتئ إلى فوق لما يزيد عن العشرة أمتار، المطلي بماء الذهب والذي يستريح من خلفه السحاب في دعة واطمئنان. بدرت ضحكة قصيرة وقلت: ترى هل أستحق مثل هذا الرغد؟ كان قصري يشرف على النيل عن كثب، ومن حوله تتناثر أشجار الصنوبر والدوم والكروم المستوردة فسائلها من أرض كنعان. تنهدت وأنا أكمل صعودي ممتطيا السلالم المقدودة من الرخام، وكان بعض الماء لا يزال يتقاطر من مؤخرة ساقي. ثلة من الحراس يصطفون بأنحاء الردى ورماحهم منتصبة إلى أعلى تماما مثل انتصاب كامل أوجاعي. وجوههم جامدة وأعينهم ثابتة في نظرة مستقيمة. بحثت بعيني عن بقية الأبناء، لابد من أنهم يلهون في تلك الساعة في حديقة القصر الخلفية. قلت في بالي: خذوا من الحياة بهجتكم قبل أن يكشر الزمن عن أنيابه. صعدت السلالم الداخلية المؤدية إلى غرفتي في الطابق الثاني والملتفة إلى أعلى في تناسق فسيح. خادم النوبي يتبعني بعد أن أرى حصينية الطعام على منضدة من مرمر شفاف يشبه في تكوينه لألأة النجوم، وفي يده ممسكاً لم يزل بإناء النبيذ. صب لي كأسا آخر فرفضت بإماءة من رأسي وأكملت صعودي نحو غرفتي. دخلت الحمام الفخم الملحق بها وخلعت عني كامل ثيابي، المئزر والحزام المذهب وقلادة الكرينالين المطعمة بالخرز والتي نقش فوقها طغراء سهرتاوي أنتف ابن الشمس المبجل المبعوث إلى الحياة الأخرى منذ سنوات بعيدة، والذي وهب ملك البلاد ومقاطعات الجنوب لوريثه الوحيد الملك العظيم السيد واحانخ أنتف. تلك الطغراء التي صممت أن أحتفظ بها فوق صدري تبجيلا واعتزازا وتباهيا، وأنا أحس بالتفرد والتميز الحميد. كانت أول طغراء صممها المبجل سهرتاوي، وكنت الوحيد الذي تيسر له امتلاكها من بعده، عقب أن باشرت صنع قاربي سيدي واحانخ المجيد بنفسي. هبطت بجسمي في بطء داخل حوض الماء المبلط من الداخل ببلاط أزرق والموشى بنقوش فضية لزهرتي لوتس وبشنين متعانقتين، وعلى حوافه أطر بزينة طلبت خصيصا أن يتلو عليها الكاهن بام من تعاويذ الاستجمام وخلو البال وصفاء الذهن. حواف حفرت عليها أشكال لتقويم الفلك عند مطلع النجوم والأبراج مدة 12 ساعة التي يتألف منها الليل. تشف استدارة الحوض في بريق أخاذ. أرحت رأسي للوراء وغصت بجسمي أكثر داخل رغوة الماء الفاتر التي لا تنقطع عن الحوض الجاهز لاستقبالي في أي وقت. وكانت الرغوة هذا الصباح برائحة الدوم فاخترقت روحي. أشرت بيدي للخادم فأقبل مهرولا يناولني كأسا آخر من النبيذ. رحت أحتسي منه في محاولة للاستكانة والتلذذ برائحة الدوم، وأنا مغمض العينين عن بأس الحياة بالخارج وقسوتها. أخذ جسدي يذوب في عالم ليس آهلا بالمشاهد. كنت أعرف أن موعدي مع السيد العظيم واحانخ لزيارة حجرة الإله مونتو في معبد آمون وتقديم القرابين تبقى عليه وقت مريح. سيتحرك الموكب بعد ساعتين، سوف أكون خلالهما قادرا على الفكاك بجسدي المثخن بالداء من شظف التفكير المضني لعالم من مجاز. فقاعات الدوم تتحسس أنفي، أوشك على العطس، توقفني زفرة أخرجت ما استراح في صدري من أنفاس ثقيلة. كان صدري يعلو ويهبط يخفق في قلب الرغوة الفاترة مستلذا، وأعواد من قرنفل تتدلى على وجه المرآة المعلقة بطول الحائط الشرقي للحمام. لم أكن لأطل بوجهي ناحية المرآة من أي صوب، يكفيني ما ألمح فيه من بقع كلما تصادف ونظرت لها، لكن عيني راحتا تدوران في شتى نواحي الحمام عدا المرآة بالطبع. وقلت في نفسي مرددا التساؤل الملح له زمن، إلى أي مدى أستحق هذا الرغد؟ تأخرت الإجابة ريثما يغلفها العقل بصيغة المنطقية والإقناع. هل أنا حقا في حل عن تذكر ما باطن من نقائصي ومن خصال المداهنة والتسلق والنكاية بالآخرين أيما كنت خادما طائعا لجلالة سيدي حور العائش طويلا؟ كله لأجل أن أترقى وأصبح أعظم شأنا؟ حقبة من السنين طويلة ظللت أتملق فيها سيدي ملك الوجه القبلي والوجه البحري من دون أن يساورني أي إحساس من قبيل استصغار النفس أو احتقار الذات. عددت في وقتها ذلك حقا واجبا من أبسط حقوقي التي كان يجب أن أنالها ولو بعد حين. لعلي كنت قد مللت من كوني مجرد تابع له أو خادم خاص، والآخرون من حولي يتطاولون في العظمة وفي الوظيفة والمقام. رحت أجاهد حينئذ وبكل ما يسكن طموحي من طوق أن أصير موضع ثقة الفرعون المبجل ومحط رعايته. رحت أنك أكثر فأكثر وأؤجج حفيظة سيدي تجاه البعض ممن يسخط عليهم في مسألة أو موضوع أو خلاف من كبار الموظفين، أبث في أذني سيدي مديد العمر سم الوشاية، وإن كانت تشوبوها مبالغة فأقصيهم عن كنف سيدي الموقر وعن مقاعدهم في الدولة حتى يتسنى لي تحقق ما أملت ويستقيم طريق المأرب من غير عوجاج. أذكر أيام كان يجمع المال من عظماء الأرض الواقعة تحت إشرافه من ألفانتين جنوبا وحتى شس شمالا، عند أن ألم به مرض طارئ في الصدر، فمكث في قصره لبضعة أشهر تحت إمرة الطبيب الماهر. رفع آمون شأنه وبجله زاري، فأحجم عظماء المقاطعات عن بعث مال الجباية استخفافا. فكرت في ذاك الحين أن أصنع قاربا ضخما لم يكن مثله ليطوف به ابن الشمس سيدي أنتف المخلد بين المقاطعات ويتمكن من إجراء حساباته معهم، وكنت الوحيد الذي أعمل عقله لصالح الملك سيدي دونا عن أولئك الذين لا يفكرون بقدر ما يتجشؤون. أتقنت صنع القارب فخالب لب سيدي، عمدت أن أتفنن في زخرفة وصناعة رأس الكبش إله الأرض والسماء أمون بحلي الفضة المطعمة بالذهب، وعمدت أكثر أن أجعل له نظرة في عينيه تشبه نظرة سيدي رب الأرضين المبارك وحانخ، تحمل من البأس ومن الصلادة ما جعله بكل جوارحه يظهر الغبطة ومن دون تحفظ، مستغربا من ملازمة جلالته خيالي لدرجة صنع عينين للإله آمون تطابقان عينيه بالتقريب. آنذاك قال لي المبجل في محبة خالصة وود حقيقي: أنت مخلص يا فيفي، وأنا راض عنك، سيكون لك معي من عظيم الشأن ما يغمرك العمر في نعيم. وكانت سفينة الضارية تمخر عباب النهر كأسطورة متفردة تتنقل بين ضفاف المقاطعات، وتتبعها سفن الموكب المتخذة هيئة اللوتس من حرس وعبيد وسبايا، وكان موج النيل منبسطا أسفل مرور سفينة سيدي فرعون البلاد في متنه. وفي ساعات الفجر أثناء رحلتنا كان الرب رع ينحدر نحو النهر العظيم ويغتسل متوضئا قبل أن يشرق على وجه سيدي المبجل، كأنما لو يكلله بالبركة والرعاية، حتى رؤوس التماسيح الزهيدة التي تقب من عمق النهر بطول المسير كانت تفعل على استحياء كأنها تخشى هيبة الفرعون المعظم، تبزغ ثم سرعان ما تغوص في الأعماق ثانية فرحة لمجرد طلتها على وجه الفرعون الوضاء من غير حاجب ولا منيع. تكأت على سور السفينة وسرحت مع ريم الموج المتخالط. هنا في هذا النهر موطن الجلال كله وعظمة الآلهة الفريدة تولد على ضفافه ولا تفنى. هنا في أحضان النهر كم ابتهلت واستجابت لدعوات الآلهة، كذلك هنا تنحرف كافة الظنون لدلالات مغايرة.